حدیث 811 وی حدیث ده مدیار بتن کنگی مروف ده برکت خو ها بتن وقتی بتر رجا 11 و 12 و 13 مروف کنگی ده چتن ها بتن عن وبرت رحمه الله تعالى قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما من بصيارش عبد الله كرع مالك الخدشي بابي رازبت متى أرمي الجمار أسكن جبرت خبابش قال قوته إذا رمى إمامك فرمي هكر أمرت بركة خهابة تجبابش يعني الجلوبة فأعدت عليه المسألة من جارك دي بصيار خجيك رابا قال قوت كنا نتحين مسحت كده جاب ملابو فإذا زالت الشمس هكر روش اشنيف عصماني بوري با ابا وقت نيف رو رمينا هنجدا بركت خوها بيش إذن يوتشتر أبا هيا.